لكن خشية الله في العلانية ربما يقع في قلبك الرياء ومراءة الناس. فاحرص يا أخي المسلم، أقوله لنفسي ثم لكم، على أن نراقب الله عز وجل، نقوم بطاعته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، ونسأل الله العون على ذلك. إن لم يعن الله فإننا مخذولون، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. مع الهداية، فإذا وفق العبد للعبادة والاستعانة في إطار الشريعة فهذا هو الذي أنعم الله عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لا بد أن تكون العبادة في نفس هذا الصراط المستقيم، وإلا كانت ضررا على العبد. فهذه ثلاثة أمور هي منهج الذين أنعم الله عليهم، ولهذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى: نقل المؤلف باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات من الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المراقبة، أي مراقبة الإنسان لربه. وهو شامل كما سبق، شامل لأمرين: أحدهما أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، لا يخفى عليه شيء من أمرك، لا في السراء ولا في الضراء ولا في السر ولا في العلانية، على كل حال. الثاني أن تراقب ربك أنت، بحيث تقوم بطاعته امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. وإلى هذين المعنيين يشير قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسبق لنا الكلام على قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله وهو معكم أينما كنتم. هو الضمير يعود على الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى مع عباده أينما كان، في بر أو بحر أو جو، وفي ظلمة وفي ضياء وفي أي حال، هو معكم أينما كنتم، في أي مكان كنتم، من بر أو بحر أو جو أو غير ذلك. وهذا يدل على كمال إحاطته عز وجل، كمال إحاطته بنا علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك. ولا يعني أنه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان الذي نحن فيه، لأن الله فوق كل شيء، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء. وقال: وهو العلي العظيم. وقال: سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. لكنه عز وجل ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. هو علي في دنوه، قريب في علوه جل وعلا، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض وأن لأننا لو توهمنا هذا لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الله تعالى لا يسعه شيء من مخلوقاته، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي محيط بالسماوات والأرض كلها، والكرسي هو موضع القدمين، قدمي الرحمن عز وجل، والعرش أعظم وأعظم، كما جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع، بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. وش الحلقة؟ حلقة المغفر صغيرة ألقيت في فلات من الأرض في مكان متسع. نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلات ليست بشيء. قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة، أعظم وأعظم، فما بالك بالخالق جل وعلا. الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون في الأرض، لأنه سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وهو معكم أينما كنتم. واعلم أن المعية التي أضافها الله إلى نفسه تنقسم بحسب السياق والقرائن، فتارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، مثل هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم. ومثل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وتارة يكون المراد بها التهديد والإنذار، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فإن هذا تهديد وإنذار لهم أن يبيتوا ما لا يرضى من القول يكتمونه عن الناس، يظنون أن الله لا يعلم، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. وتارة يراد بها النصر والتأييد والتثبيت وما أشبه ذلك، مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما في قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والآيات في هذا كثيرة. وهذا القسم وهو الثالث من أقسام المعية، تارة يضاف إلى المخلوق بالوصف، وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين، تارة يضاف إلى المخلوق بالوصف، وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين، يعني بعينه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا مضاف إلى المخلوق إيش؟ بالوصف، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي إنسان يكون كذلك فالله معه. وتارة يكون مضافا إلى المخلوق بالعين، بعين الشخص، مثل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا مضاف إلى الشخص بعينه. معية هذه للرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه، هما في الغار، لما قال أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرني. لأن قريشا كانت تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بكل جد، ما من جبل إلا صعدت عليه، وما من واد إلا هبطت فيه، وما من فلات إلا بحثت، وجعلت لمن يأتي بالرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر 200 بعير، 100 للرسول و100 لأبي بكر، وتعب الناس يطلبونهما ولكن الله معهم حتى وقفوا على الغار. وقفوا على الغار، يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا، فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله ظننا أن لا يغلبهما أحد ولا يقدر عليهما أحد. وفعلا هذا اللي حصل، ما رأوهما مع عدم المانع، ما في مانع، لا فيه عش كما يقولون، ولا في حمامة وقعت على الغار، ولا في شجرة نبتت في فم الغار، ما فيه إلا عناية الله عز وجل، الله معهما. وكما في قوله تعالى لموسى وهارون، لما أمر الله موسى وأرسله إلى فرعون، هو وهارون، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر، إنني معكم. إذا كان الله معهما، هل يمكن أن يضرهما فرعون وجنوده؟ لا يمكن. هذه معية خاصة مقيدة بإيش؟ بالعين: إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه إلى آخر الآيات. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مع الخلق، لكنه فوق عرشه، ولا يساميه أحد في صفاته، ولا يدانيه أحد في صفاته. ولا يمكن أن تولد على ذهنك أو على غيرك كيف يكون الله معنا وهو في السماء. نقول: الله عز وجل لا يقاس بخلقه، مع أن العلو والمعية لا منافاة بينهما حتى في المخلوق. فلو سألنا سائل: أين موضع القمر؟ قلنا: في السماء، وجعل القمر فيهن نورا. أين موضع النجم؟ في السماء. واللغة العربية يقول المتكلمون فيها: ما زلنا نسير والقمر معنا، وما زلنا نسير والنجم معنا، مع أن القمر في السماء والنجم في السماء، لكن هو معنا لأنه ما غاب عنا. فالله تعالى معنا وهو على عرشه سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق. طيب، ما الذي تقتضيه هذه الآية بالنسبة للأمر المسلكي المنهجي؟ تقتضي هذه الآية أنك إذا آمنت بأن الله معك فإنك تتقيه وتراقبه، لأنه لا يخفى عليه عز وجل حالك مهما كنت، لا يخفى عليك. لو كنت في بيت مظلم ما في أحد ولا حولك أحد، فإن الله تعالى معك، لكن ليس بنفس المكان، إنما هو محيط بك عز وجل، لا يخفى عليه شيء من أمرك. فتراقب الله وتخاف الله وتقوم بطاعته وتترك مناهيه. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب المراقبة ذكر فيه المؤلف رحمه الله 5 آيات من كتاب الله عز وجل، تقدم الكلام منها على 3 آيات. أما الآية الرابعة فهي قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وهذه الآية ختم الله بها ما ذكره من عقوبة عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فبين عز وجل أنه بالمرصاد لكل طاغية، وأن كل طاغية فإن الله تعالى يقسم ظهره ويبيده ولا يبقي عليه ولا يبقي له باقية. فعاد إرم ذات العماد يعني ذات البيوت العظيمة التي المبنية على العمد القوية، أعطاهم الله تعالى قوة شديدة فاستكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ إلى هذا الحد. فقال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فبين الله عز وجل أن الله أشد منهم قوة، واستدل لذلك بدليل عقلي وهو أن الله هو الذي خلقهم. ولهذا قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أولم يروا أن الله هو أشد منهم قوة، بل قال الذي خلقهم، لأنه من المعلوم بالعقل علما ضروريا أن الخالق أقوى من المخلوق، فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأصابهم الله سبحانه وتعالى بالقحط، القحط الشديد، وأمسكت السماء ماءها، فجعلوا يستسقون يعني يطلبون أن الله يعني أو ينتظرون أن الله يغيثهم. فأرسل الله عليهم الريح العقيم في صباح يوم من الأيام، أقبلت الريح، ريح عظيمة تحمل من الرمال والأتربة ما صار كأنه سحاب مرحوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. حكمة من الله عز وجل، لم تأتهم الريح هكذا، إنما جاءتهم وهم يؤملون أنها غيث ليكون وقعها أشد، شيء أقبل، يرجون أن يكون سحابا يسقيهم، وإذا به ريح تدمرهم. فكون العذاب يأتي في حال يتأمل فيها الإنسان كشف الضرر يكون أعظم وأعظم، مثل ما لو منيت شخصا بدرهم ثم سحبتها منه صار أشد وأعظم. لما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، لأنهم كانوا يتحدون نبيهم يقولون: إذا كان عندك عذاب هات العذاب إن كانك صادق. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والعياذ بالله. هاجت عليهم 7 ليال و8 أيام، لأنها بدأت من الصباح وانتهت بالغروب، فصارت 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة قاطعة لدابرهم والعياذ بالله، تحسمهم حسما حتى إنها تحمل الواحد منهم إلى عنان السماء ثم ترمي به، فيكون كأنهم فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، مثل أعجاز النخل يعني أصول النخل الخاوية ملتوين على ظهورهم والعياذ بالله كهيئة السجود، لأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذه الريح بعد أن تحملهم وتضرب بهم الأرض، ولكن لم ينفعهم هذا. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون والعياذ بالله. أما ثمود الذين جابوا الصخر بالواد فهم أيضا نفس الشيء، عندهم عتو وطغيان وتحدي لنبيهم، حتى قالوا له: قد كنت مرجوا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجوك ونظنك عاقل، أما الآن فأنت سفيه. لأنه ما من رسول أرسل إلا قال له قومه ساحر أو مجنون، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأنظرهم 3 أيام، قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما تمت 3 والعياذ بالله ارتجفت بهم الأرض وصيح بهم، فأصبحوا كهشيم المحتضر، مثل الهشيم اللي الحضار من السعف، سعف النخل، إذا طالت عليه مدة صار هشيما محترقا من الشمس والهواء، صاروا كهشيم المحتضر وماتوا عن آخرهم. أما فرعون، وما أدراك ما فرعون، فهو ذلك الرجل الجبار المتكبر الذي طغى وأنكر الله عز وجل وقال لموسى: ما رب العالمين؟ وقال لقومه: ما لكم من إله غيري، نعوذ بالله. وقال لهامان وزيره: ابني لي صرحا، يعني بناء عاليا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يقول تهكما والعياذ بالله: وإني لا أظنه كاذبا. وكذب في قوله وإني لا أظنه كاذبا، لأنه يعلم أنه صادق، كما قال الله تعالى في مناظرته مع موسى: قال له موسى: لقد علمت، لقد علمت. التهذي لإيش؟ للخطاب، مفتوحة. لقد علمت يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما أنكر، ما قال ما علمت، سكت في مقام التحدي، والسكوت في مقام التحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب. وقال الله تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم والعياذ بالله فرعون وجنوده يعلمون أن موسى صادق، لكنهم مستكبرون جاحدون. ماذا حصل؟ حصل له والعياذ بالله هزائم، هزائم أعظمها الهزيمة التي حصلت للسحرة جمع جميع السحرة في بلاده باتفاق مع موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى هو الذي عين الموعد. موسى أمام فرعون هو الذي عين الموعد، مع أن موسى أمام فرعون يعتبر ضعيفا لولا أن الله نصره وأيده. قال له موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة يعني يوم العيد، لأن الناس يتزينون فيه، يلبسون الزينة، وأن يحشر الناس يجمعون ضحى، ما هو في ليل في خفاء، ضحى. جمع فرعون جميع من عنده من السحرة، من عظماء السحرة وكبارهم، واجتمعوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وألقوا حبالهم وعصيهم. حبال معروفة والعصي معروفة، ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها ثعابين حيات تمشي، أرهبت الناس كلهم، حتى موسى أوجس في نفسه خيف، فأيده الله وقال: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. ألقى ما في يمينه عصا واحد، عصا واحد فقط، فإذا هي تلقف ما يأفكون، كل الحبال والعصي أكلتها هذه العصا. سبحان الله العظيم. وأن تعجب أين ذهبت العصا، ما هي كبيرة حتى تأكل كل هذه الدنيا، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. التهمت الحبال والعصي، وكان السحرة أعلم الناس بالسحر بلا شك، عرفوا أن الذي حصل لموسى أو حصل من عصا موسى ليس بسحر، وأنه آية من آيات الله عز وجل. فألقي السحرة ساجدين. وانظر إلى كلمة ألقي، كأن هذا السجود صار اندفاعا بلا شعور، ما قال سجدوا، ألقوا ساجدين، كأنه من شدة ما رأوا اندفعوا بدون شعور ولا اختيار حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. توعدهم فرعون واتهمهم وهو الذي جاء بهم، قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سبحان الله، علمهم السحر وانت اللي جايبهم. لكن المكابرة والعياذ بالله ما تجعل المرء يتكلم بلا عقل. قال: فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ما الذي قالوا له؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ما يمكن نقدمك على ما رأينا من البينات، أنت كذاب، لست برب، الرب رب موسى وهارون، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. شوف الإيمان إذا دخل القلوب رخصت عليهم الدنيا كلها، اقض ما أنت قاض، سو الذي تريد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إذا قضيت علينا نفارق الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، لأنهم كلهم يجون يقابلون موسى، والله خير وأبقى. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموقنين. الإيمان إذا دخل القلب واليقين إذا دخل القلب لا يفتته شيء، وإلا فهم جنود فرعون، كانوا في أول النهار سحرة كفرة، وفي آخر النهار مؤمنين بررة يتحدون فرعون، يتحدونه لما دخل في قلبهم من الإيمان. هذه هزيمة نكراء على فرعون، لكن مع ذلك ما زال في طغيانه. في النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على موسى، فخرج موسى مع في قومه هربا منه، متجها بأمر الله إلى البحر الأحمر،